القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنواتي، أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. والحقيقة إن السهرة لهذه الليلة لها معنى خاص، لأننا نظهر ونسلط الضوء على مجموعة من الشباب، الشباب الرائعين جدا لفرقة أوبرا إسكندرية للغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. والحقيقة وأنا أزعم إن ده دور من أدوار البرنامج، إن نأكد إن هؤلاء الشباب بيغنوا الغنى الأصيل الجميل. كلهم شباب صغير زي الورد، لكن لما بيغنوا بيغنوا صح. الأوبرا ادت لهم هذه الفرصة، وأنا بدردش معكم كده قبل ما نعرض ليهم إيه رأيكم. إحنا على مدى عمر البرنامج قدمنا أكتر من صوت جديد وأصوات كلها حلوة قوي، عايزة رأيكم يا ترى أجمع حالكم كلها في سهرة ولا سهرتين وتسمعوا وتشوفوا هل إحنا قدينا دورنا ولا لأ. مع الأصوات إحنا قدمنا شعرة شباب وقدمنا كمان موسيقيين شباب. يعني أنا باخد رأيكم، وعلى جروب البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى قولولي هل تحبوا نجمعه لكم كده في سهرة ولا سهرتين وتقولوا رأيكم وتشجعوهم وتقولوا مثلا ده ممكن يتقدم ازاي ونقصه ايه. هاخدكم دلوقتي الى دار اوبرا القاهرة، حيث جاءت فرقة اوبرا اسكندرية على المسرح الكبير وقدمت هذه السهرة. كانت سهرة جميلة جدا، والشباب ده زي ما بيقدموا في اوبرا اسكندرية، مسرح اوبرا اسكندرية وليهم جمهورهم، حبوا انه ييجوا لغاية القاهرة ويشوفوا جمهور القاهرة استقبلهم ازاي. على فكرة كان الاستقبال هايل من المطربين الجمال اللي غنوا في فرقة أوبرا اسكندرية على مسرح أوبرا القاهرة: وائل أبو الفتوح، ندى غالب، أمير الرفاعي، مي الجبيلي وحسام جلال، محمد الخولي، مروة حمدي، أيمن مصطفى، سمية وجدي، حسام كمال، ياسر سعيد، ومحمد متولي. وقبل ما اخدكم لكواليس المسرح الكبير بدار الأوبرا عشان نعمل لقاءات مع هؤلاء الشباب، بعضهم طبعا السهرة مش هتكفي كل الشباب ده، ونبتدي طبعا بالمايسترو الكبير الأستاذ عبد الحميد عبد الغفار. إيه رأيكم نسمع مروة حمدي وهي بتقول للصبر حدود؟ ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. أنا ياما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. أنا ياما صبرت زمان زمان وهي غلطة مستمعينا الأعزاء أصدقاء سر المغنى والمعنى، ما زلنا معكم في كواليس الحفل الكبير الذي أقيم على المسرح الكبير بالأوبرا القاهرة لفرقة أوبرا اسكندرية بقيادة المايسترو الكبير الأستاذ عبد الحميد عبد الغفار الموسيقار الكبير. أنا سعيدة جدا أن موسيقار زي حضرتك من القاهرة بيدور على المواهب في أقاليم مصر، خاصة أن اسكندرية معروفة بأنها يعني بلد الفن. جات الفكرة إزاي؟ والله يعني حلوة الابتسامة دي. دور حضرتك فعلا أو دور الموسيقى، بس هو مش أنا السبب فيها طبعا، أنا بحبها يعني زي ما تقولي هو ربنا وفقها يعني جابني أنا أو حضرني لأن الشعب اسكندرية، اسكندرية كلها مواهب بالظبط. بس هي السبب فيه الأستاذة جيهان مرسي مدير عام الموسيقى العربية، هي اختارتني أنا، قالت لي إيه رأيك ما تيجي تروح تبص بصك على فرقة اسكندرية، حاجة كده زي تعال نروح رحلة والله. رحنا قلت له تعالي وبص شفت الفرقة وبتاع، يعني حصل محبة بيننا بيني وبين الأولاد، هم بيحبوكوا على فكرة جدا. أنا سجلت مثلا مع محمد متولي في اسكندرية يعني عاشق لحضرتك وقال له كلهم حبايبي وأولادي وكلهم يعني كده في دور أولادي، وعلى ذلك أنا حصلت المحبة مش عشان شغل ولا عشان نعمل فن، إنسانية الأول وبعدين الفن جه. طب بس بجانب إنسانين هم فعلا عندهم مميزات صوتية برغم أن أنا سجلت مع كتير منهم مع بعضهم يعني مش خريجي معهد موسيقى عربية، لا لا لا لا عندهم مواهب عندهم مواهب. ولذلك الدكتورة إيناس نشكرها على دورها في انها بتوفر مدربين للاصوات دي في اسكندرية، وده مش موجود يعني قوي يعني، لكن بتوفرها علشان هي مؤمنة بيهم يعني فعلا. ده دور احنا بنحييها عليه فعلا. طبعا احنا محتاجين ده بقى في اوبرا في الاقصر واوبرا في اسوان. اكيد اكيد بنفس الاهتمام وبنفس النشاط لأن هي عاملة هناك دور الأوبرا بشكل عام، لها دور كبير جدا في الإسكندرية. إنسانيا المايسترو الكبير أستاذ عبد الحميد عبد الغفار، هل هم راضيين بوجودهم في إسكندرية كأب ليهم ولا هي أكيد مفيش فنان عايز يتنوا في مكانه، دايما الفنان متمرد على مكانه وعايز القاهرة ولا سيما القاهرة بأضواءها فكله عايز بس طب كويس ان انت حضرتك جبتهم على حفله هنا في القاهره. يعني طبعا على قدر المستطاع بعمل كده طبعا. طب لو حبيت توصف كل واحد منهم بحاجه بسيطه، انت شايف فيهم ايه؟ يومين هنحتفل بموسيقار عبد الوهاب، وانا شايف ان حضرتك عيد ميلاد عبد الوهاب حاطط اغنيات كتير قوي لعبد الوهاب في شهر مارس، عبد الحليم وكلهم بيغنوا لعبد الحليم برضه ان شاء الله. انت شايف مميزاتهم ازاي؟ مميزاتهم هم بيقروا الاغاني بيغنوا الاغاني الثقيله دي. لا مهتمين جدا، ولا هم ميزاتهم ان هم مهتمين من ميزاتهم. هل التحدي عشان يثبتوا ان احنا اهو؟ طبعا التحدي تأكيد. هم دلوقتي بتطلعوا للقاهرة عندهم التحدي ده وعايزين يثبتوا وجودهم في القاهرة وان احنا فنانين وان احنا بنقدر نعمل حفلات في مستوى، وحضرتك ان شاء الله تشوفي تسمعي النهاردة نستناهم ان شاء الله في مهرجان الموسيقى العربية ان شاء الله في القاهرة. فهم ناس يعني يكفي ان هم على طول شغالين. طب نقول ننتظر مين منهم ولا هتقول كلهم كتير؟ كتير لا كتير كتير والله كتير. صدقيني انا لما باجي احط برنامج بحتار. انا شايف المجموعه اصوات كتيره جدا. بحتار احط مين ولا مين ولا اسيب مين، واذا سبت مين ابقى زعلان وبقى. طب انا لو حطيت كل اللي انا عايزه مش هخلص النهارده. طب كلمه اخيره من الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار لموسيقار اجيال محمد عبد الوهاب في عيد ميلاده. اقول له وحشتنا الحانك يا عملاق. Yeah. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، والنهاردة احنا فعلا مع المغنى الأصيل، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. بنحضر معكم كواليس أو قبل بداية حفل لفرقة الموسيقى العربية بأوبرا اسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. الحين سعيدة ليه؟ لأن أنا دايما بلتقي بالفنانين هنا في القاهرة، لكن مصر كلها ولادة وفيها أصوات جميلة جدا. الاسكندرانية دول حاجة تانية خالص، الاسكندرانية دول زويقة، يعني اللي عايز ينجح يروح اسكندرية. وبعد كده ياسر سعيد بيضحك ومحمد الخولي، وخصوصا انت هتغني النهاردة يا خلي القلب. ده كلام صح؟ اسكندرانية سميعة زويقة؟ هو جمهور اسكندرية جمهور سميع جدا، واحنا اساسا يعني لغايه دلوقتي بنقلق منه. يعني انت اسكندراني بتقلق منه؟ اسكندراني. وده بيجي من حته تانية يعمل ايه بقى؟ لا، هو جمهور اسكندرية معروف من زمان ان هو يعني صريح جدا في حتة ان هو اول ما المطرب تغني اغنية لعبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ لما راح اسكندرية وهو صغير استقبلوه الاول بالطماطم، بس لما ثبت نفسه راح هناك حبوه يعني. طبعا طبعا، هو يعني جمهور اسكندرية عامة بيتميز بالحتة دي ان هو صباقي. لا بالصراحة بالصراحة بالصراحة، هي النكتة بس حركة فدعة. هو بيتميز بالصراحة، بس اللي هو اللي بيعجبه بيبدي اعجبه بيه، بيرحب بيه جدا. اللي ما بيعجبوش بيقوله على طول انت مش يعني. انا عايز اعرف الاول استاذ محمد الخولي، بدايتك كانت ازاي؟ هل من اوبرا اسكندرية ولا من المدرسة والجامعة؟ انا بدأت من المدرسة، من الابتدائي كنت بعزف اكورديون وكنت بغني في المدرسة لغاية فترة تغير الصوت دي. طبعا توقفت لغاية ما لغاية الجامعة. بدأت في جامعة اسكندرية. كلية ايه؟ كلية تجارة. يعني لغاية دلوقتي في الجامعات نشاط فني؟ فيه يعني الناس بتعيب على الجامعات ان مبقاش في نشاط الفني زي الاول. لا، هو دلوقتي يعني اسكندرية في نشاطات فنية كتير، يعني تأثير البحر بالظبط. احنا يعني الاسكندرانية بيحبوا الفن قوي يعني. فدايما هناك تلاقي في الجامعات وفي المعاهد وكلهم فيها فرق، أصول الثقافة منتشرة جدا عندنا في اسكندرية وغنية على القاهرة. أنا أعترف يعني غنية جدا بالضبط كده. فكان في 2006 عرفت أن في فرقة الأوبرا فيها أصوات موسيقى عربية، وما كنت أعرف طبعا فرقة الماسترو سليم والماسترو صلاح، دول كانوا الفرق الأساسية. وكانوا هنا في القاهرة، يعني ما كناش نعرف أن في فرقة في اسكندرية لغاية ما رحت كنت معدي من جنب الأوبرا، فلقيت أن في فرقة موسيقى عربية في الأوبرا. قدمت والحمد لله التحقت بيها، يعني الحمد لله. انا عارفة انه قبل الحفلات ما بترضوش تغني، لكن ممكن تسمعني صوتك لايف ولا ده صعب؟ تحت امرك. يا ريت، اصلا انا عارفة اللي بيخش على حفلة بيقول لي بقى صوتي يتعب. لا، تحت امرك. يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب. يا حبيبي يا حبيبي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون. لو في قلبك قد قلبي قد قلبي حب. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، ومعاكم لسه بنبحث عن المغنى الأصيل من كواليس حفل الموسيقى العربية لأوبرا إسكندرية. والحقيقة أن أنا سعيدة جدا أن بلتقي زي ما قلت في الأول بمطربين هذه الفرقة، لأن الحقيقة أنهم كلهم مطربين يعني عايز أقول باللغة بتاعتهم كده جامدين جدا، وأنا بعرفهم من على اليوتيوب. في الحفلة كانت المطربة الشابة سمية وجدي، وأنتي يعني الأغنية اللي اخترتيها حقيقة أغنية جميلة جدا ساكن قصادي. أنتي ليكي سيرة يعني نجاة بتمثلك إيه في الأول؟ أنا نجاة من أهم المطربين اللي بحبهم وأثروا فيا جدا، ويمكن بشهادة كل الناس اللي بتسمعني أنا بليق في نجاة أكتر حاجة. يعني يمكن وشك قريب والله خامت صوتي يعني مناسبة شوية أنا أغني أغني نجاة. طب ممكن أتعرف على سمية وجدي، يعني بدأتي من إمتى الغنى؟ أنت بتدرسي إيه؟ أنا درست حقوق. بدأت من بداية فرقة أوبرا اسكندرية من سنة 2014، وقبلها كنت هنا في أوبرا القاهرة في فرقة نجوم الأوبرا اسكندرانية. كنت بتيجي نجوم الأوبرا؟ كنت باجي. والله برافو. وفي البداية خلاص كنت بغني بقى في المدرسة من وانا صغيرة يعني بغني. سمية، وزي ما قلت لمحمد الخولي زميلك، انت برضو بتغني اغنية من ألحان محمد عبد الوهاب، واحنا طبعا داخلين على ميلاد عبد الوهاب. عبد الوهاب ونجات طبعا بيطحم الوسوسة. هم الاثنين موسوسين. انا كمان حاجة يا والله. هم الاثنين موسوسين جدا، وهم الاثنين كانوا بيرتاحوا مع بعض جدا. دي حقيقة. دي حقيقة. يعني انت يعني لو اتكلمنا على عبد الوهاب برضو من وجهة نظر الشابة سمية وجدي. انا بعشق عبد الوهاب جدا وبعشقه جدا في اغاني نجاته، وخاصة القصائد كمان. انت عارفة انا سعيدة انت قلتي القصائد، لان القصائد دلوقتي بقت قليل قوي انها حد يغنيها. انا احب القصائد جدا. متى ستعرف كنت لسه قايلها في عيد الحب. لا انا بحب القصائد جدا اللي بتجمع النجاة وعبد الوهاب. طب لو في اغنيه من اغنيات عبد الوهاب نفسه بتغنيها، بتغني له ايه؟ عبد الوهاب غنيت له هاني الود. الله. طبعا برضه كان غنيتها فايزه، وفايزه كانت غنيتها يعني بجمال رائع يعني. طبعا. مطرب اسكندريه والاوبرا او الحفل ده اغلبيه حفلاته هناك في اسكندريه، لما تيجوا حفله القاهره كده بيبقى شعورك ايه؟ والله انا شخصيا المسرح الكبير اللي له عندي رهبه فظيعه، يعني بخاف من المسرح الكبير جدا. بتبسط جدا اني بحب جمهور القاهره جدا، وده برضو بيدينا مساحه اكتر من الانتشار وناس اكتر تعرفنا، وجمهور الاوبرا برضو اللي في القاهره يشوفنا ويسمعنا، فبنبقى مبسوطين الحقيقه احنا بنيجي القاهره. سمية وجدي لما تيجي تعمل اغنيه لنفسها بكلمات حديثة او الحان جديد، هيبقى وهي بتختار في داخلها التراث اللي تربت عليه ده، ولا هنسمع بعض الحاجات الغريبة اللي بنسمعها زي دلوقتي؟ لا اكيد مش هنسمع حاجات غريبة، بس احنا لازم يعني نواكب العصر، الفاظ العصر والحان العصر وكل حاجة، بس مش هنروح للخط الاكستريم زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. احنا تربينا على اغاني ام كلثوم ونجاة وفايزة احمد وعبد الوهاب، فخلاص احنا تشبعنا بمزيكا معينة وفن معين، ما ينفعش نتخلى عن اغاني ام كلثوم. انا شخصيا بحب اغني لكل حاجة. انا شايفة ان المطرب لازم بيتعامل مع لحن مش بيتعامل مع شخص. اصل بصي في ناس صوتها ضعيف بس يوصل القلب جدا، وفي ناس صوتها قوي وبتغني دلوقتي وبتعلى الأعلى حاجة، لكن ما تحسيش بالأغنية. عشان كده كنت بسألك، تعريفي للغنى أو تعريفي للغنى إن هو إحساس يعني. في ناس تزعق تشوط فغير تفتكر إن هي لما تزعق قوي والناس تشوف صوت عالي فتنبهر وتقول له صوت قوي. لا، هو الغنى إحساس، لما تحسي بالكلمة تحسي باللحن تقدري توصليه للناس كويس بشكل كويس. انا هنسمعك ونسمع الاغنيه والجزء منها، وانا سعيده جدا ان انت بتحبي الغنوه دي واستنى رايك. المغنى والمعنى، وما زلنا معاكم في كواليس حفل فرقة الموسيقى العربية الأوبرا اسكندرية، وهي بتعرض هنا عن القاهرة. عن التحدي في البداية، أنا بيساعدني أن أنا ألتقي بالمطرب الشاب ياسر سعيد. التحدي المطرب من اسكندرية وهو بيغني على مسرح في القاهرة بيمثل إيه؟ والله هو عموما المسرح الكبير بيمثلنا كلنا كمطربين، يعني حاجة كبيرة جدا، يعني له رهبة وله يعني واقف عليه كبار المطربين وحاجة يعني كلنا طبعا بنطمح دايما إن احنا نقف على المسرح الكبير. هل مطرب شاب زيك بيرضى باسكندرية بس، ولا انت بتطمح ان انت كمان تيجي هنا القاهرة تبقى من نجوم القاهرة؟ والله يعني طبعا مفيش مطرب هيبقى عايز يبقى في مكان واحد، لازم الانتشار مهم لينا طبعا كلنا. طبعا اسكندرية طبعا فيها جمهور جميل وكل حاجة سميعة زي ما طبعا طبعا وسميعة جدا جدا، وجمهور القاهرة برضه جمهور. طب ده ممكن يتحقق ازاي؟ يعني انا عايز اعرف ده ممكن يتحقق ازاي؟ بالاجتهاد طبعا. يعني انت بتطمح ازاي تبقى هنا معروف كده ومع ان انتوا معروفين جدا؟ يعني الحمد لله والله، بس هو طبعا ده دور الاعلام طبعا، يعني حاجه زي كده. احنا طبعا في حاجات كتير، احنا في حاجات كتير طبعا نفسنا فيها، يعني نفسنا في قناه الاوبرا اصلا، يعني والله دي فكره حلوه. يعني بنطمح طبعا لحاجه فعلا. طبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني حاجه اللي ممكن تخلينا ننتشر ونتعرف قناه الاوبرا. المطرب الشاب ياسر سعيد، الجمهور او اغلبيه المطربين اللي بيغنوا الاغنيات اللي طالعه على الساحه، وانت شايف في قنوات كتير، انت شايفها ازاي؟ وهل ممكن لما تغني تغني بالطريقه ديت ولا هيبقى لك اختياراتك برضه؟ لا طبعا لا يعني طبعا مش من شكل يعني في مطربين كويسين طبعا بس كتير جدا يعني حاجات طبعا الواحد مش في مطرب لكل مطرب بالظبط ده حقيقي. بس طبعا الواحد لو فكر ان شاء الله يعني يعمل حاجه لازم تبقى حاجه تبقى مزيج ما بين القديم والجديد برضه بحيث ان يتقبلها الشباب والكبار بتاع يعني رساله من تحت الماء تمام اللي انت يعني هتغنيها من اصعب اشعار نزار قباني قاف يعني دي عايزه واحد جامد جدا القافيه دي صعبه جدا لحن محمد الموجي طبعًا. من اصعب طبعًا. الالحان طبعا فمش عارفه ده اختيارك ولا اختيار المايسترو عبد الحميد عبد الغفار هو اختياري وطبعا لازم طبعا لازم طبعا المايسترو طبعا بيبقى له رؤيه وكل حاجه والحمد لله محتاج تدريب على حاجه زي كده فتره لا يعني مش فتره شفت الصعوبه ديت اصلي معلش انا سجلت مع مطربين القاف عندهم كاف يعني طبعاً. القاف كاف انا مع حضرتك يعني انا سجلت معاهم القاف كاف حاجات طبعا اللغه العربيه دي يعني مخارج الالفاظ مهمه جدا في قصيده زي كده لا ان شاء الله تسمعها انا قاعد اسمع ان شاء الله طب ممكن اسمع منها حاجه كده ان كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عنك كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك لو أني أعرف أن الحب خطير جدا لا أحبب لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت أصدقاء سر المغنى والمعنى إحنا جينا حضرنا الحفلة دي لفرقه اوبرا اسكندريه بقياده المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بناء على الدعوه الكريمه اللي جات لنا من المطرب محمد متولي. محمد انا سعيده اني شفتك هنا في القاهره بعد ما سجلت معاك في اسكندريه. جميلي الحمد لله على السلامه ومنوره الدنيا ويا رب استمتعتي. انت الحمد لله على السلامه وبجد الفرقه هايله. انا بدعو كل اللي في القاهره انهم مش بس لما تيجي القاهره يعني يجي يحضروها, لا يسافروا لكم اسكندريه كل الاصوات يعني. ميرسي ربنا يخليكي. والحمد لله ده مجهود المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومجهود الفرقه ومجهود السوليستات اللي بجد فعلا فرقه اسكندريه فيها سوليستات على مستوى رائع. يعني مش انت اللي بتقول, فعلا كلهم اللي احنا سمعناهم هايلين جدا واصوات مدربه على باعلى حاجه. يعني انا عايز اعرف المستمع تاني بيك يعني احنا طبعا سجلنا معاك وزعنا لك اغنيتك الخاصه الجميله جدا, بس اكرر تاني للي ما سمعناش في الحلقه اللي فاتت. انا محمد متولي مطرب في فرقه اوبرا اسكندريه للموسيقى والغناء العربي قياده المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. بديت حياتي في كورال الأطفال مع الفنان الراحل الأستاذ حمدي رؤوف, وتدرجت لحد ما دخلت الأوبرا, ومن أول ما فرقة أوبرا اسكندرية نشأت وأنا موجود فيها. والحمد لله يعني دلوقتي إحنا قدرنا ناخد حظ أفضل من الأول, قدرنا نتشاف بشكل أفضل, قدرنا نحط رجلينا على أول الطريق اللي إن شاء الله يكمل بأغاني خاصة بقى زي التجربة الأولانية اللي كانت. التجربة كانت هايلة جدا الحقيقة, يعني انت ليك أغاني فيها كويسة قوي قوي وفي نفس الوقت معاني راقية, يعني مش مع الرايقة دي يعني. والله حاولت اختار على قد ما اقدر, حاولت انا اشتغلت على الالبوم بتاعي من حوالي 5 سنين وحاولت اختار اهم حاجة الكلمة بالنسبة لي. اختيار الكلمة ده مهم جدا, حاولت ان انا احاول اوصل لافضل شكل يناسبني انا يعني ويعرف الناس على شخصيه جديده في الغنى ممكن تبقى تضيف حاجه للوسط الفني. ان شاء الله اللي جاي اوعدكم ان يبقى الموضوع افضل, يبقى الاختيار احسن. طب دلوقتي بتشوف حاجات جديده تعملها لنفسك؟ باذن الله انا بحضر اغنيه سنجل واتمنى ان هي تنول اعجاب الناس. متهيألي لسه شويه عشان انا بس يعني عندي حفلات كتيره لايف في الاوبرا, فانا مش قادر اتفرغ شويه ان انا اروح الاستوديو واسجل وكده, فانا اخترت خلاص الكلام واللحن هو بيتوزع عند الموزع وان شاء الله نسجله في اقرب فرصه باذن الله. انت بتغني النهارده الناس تقلبي ودي اغنيه تقيله قوي, كانت اختيارك ولا اختيار المايسترو عبد الحميد عبد الغفار؟ الحمد لله كانت اختياري, انا غنيتها في ذكرى العندليب الاسمر السنه اللي فاتت في مارس. مارس عيد ميلاد عبد الوهاب وذكرى العندليب بالزبط. فانت جامع بين الاثنين يعني. بالظبط يعني انا بحب الغنوة, بحس ان هي متلحنه لي انا يعني والله ان استاذ عبد الحليم حافظ يعني انا اتعلمت منه طبعا. بالظبط وهي اهم حاجه في الغنوة دي اني اوصل احساسي مظبوط, يعني انت المفروض تكون حاسس بالكلمه قوي عشان توصل. بالظبط هو الاحساس نمره واحد في الغنوة دي, واتمنى يا رب ان انا اكون قدها يعني. لا طبعا اكيد انت غنيتها حلوه قوي قوي. محمد متولي قصة قلبي دي يعني في نفس الوقت هي شعر والحروف فيها تقيلة, يعني عايز تدريب على مخارج الألفاظ طبعا. أنا الغنوة بسمعها من وأنا طفل يعني غير أن أنا ابتديت أول بدايتي كانت في المساجد وأنا صغنون خالص كنت بقرأ قرآن وأحفظ قرآن. فأنا مخارج الحمد كده وعبد الوهاب كان كده مخارج الألفاظ لحد كبير الحمد لله متظبطه. غير ان انا بحب قوي العب على فكره احساسي بالغناء, يعني الغنوه مطرب صوته كويس ومن غير احساس انا بتهيالي ان هو يبقى فاقد عنصر مهم. لا بيقف عند خشبه المسرح ما بيعديش للجمهور يعني بالزبط. ما بينزلش تحت. محمد متولي انت ليك جمهورك في اسكندريه وبيقولك مخصوص النهارده وانت بتغني على اوبرا القاهره, احساسك ايه؟ والله هي مش اول مره احنا بنعملها, بس بنحاول كل مره ان احنا نوجد لينا جمهور يسمعنا ويحبنا ويحضر لنا كل الحفلات. والحمد لله انا النهارده مثلا بالنسبه لي لي اصدقاء كتير حاضرين كانوا حاضرين كل الحفلات اللي فاتت, ف جاي لك مخصوص والله وبيحبوا كل الفرقه مش انا بس. لا والله على فكره اعضاء الفرقه كلهم هايلين يعني, حتى البنوته اللي غنت تعالى اقول لك يعني ادت لنا احساس فيروز مع شاديه الاثنين مع بعض. بالظبط هي مي صوت جميل وحضورها جميل رائع وشكلها حلو, فهي بتقدر تخطف الناس يعني في الحاجات الجميله بتاعت شاديه فيروز يعني الستايل او الاسلوب ده احنا محتاجينه فعلا. انا بتمنى لك التوفيق, انا عارفه ان انت داخل على المسرح فانا مش عايزه اعطلك. انت فلا تخف وأهي هل تحبها؟ وإلى الآن لم يزل قابضا فيك حبها، لست قلبي أنا إذن، إنما أنت قلبها. مروة حمدي احدى مطربات الشباب بفرقة اوبرا اسكندرية الاقوية قوي، وفي الحفلة غنت للصبر حدود. للصبر حدود فعلا مروة. انا سعيدة جدا بمطربي اوبرا اسكندرية وفرقة الموسيقى العربية باوبرا اسكندرية، لانهم شباب كل صوته حلو قوي، وفي نفس الوقت عندهم عزيمة انهم يوصلوا. اتعرف على مروة بالبداية، بدأت تغني من امتى؟ انا بقالي في دار الاوبرا 12 سنه. 12 سنه ده انت بيبي بقى. ايوه 12 سنه. انا في فرقه اوبرا اسكندريه في قياده المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. مبسوطه جدا ان الفرقه واخده فرصتها النهارده وبتغني في المسرح الكبير، وان شاء الله يكون. انت امل انك انتوا كل حفلاتكم يبقى ليكوا حفلات تقريبا شبه او شهريه هنا في المسرح؟ والله طبعا احنا بنتمنى جدا طبعا. المسرح الكبير جمهور اسكندريه برضو جمهور جميل. طبعا طبعا طبعا، بس يعني احنا فرقه في دار الاوبرا فالمفروض طبيعي يعني ان احنا نبقى زي ما فرق الاوبرا بتيجي. مهرجان الموسيقى العربيه دايما حفلاتكم انتوا هناك برضو في اسكندريه، يا ريت تبقوا ليكوا حفله برضو هنا. يا ريت. يا ريت والله، ده بنتمناه يعني. طب انت بتغني لام كلثوم، هل على طول بتغني لام كلثوم ولا مطربين تانيين بتحب تغني؟ لا والله في ذكرى الفنان فريد الاطرش غنيت نجوم الليل. في ذكرى ست ورده غنيت قبل كده اسمعوني، وغنيت اكدب عليك، وغنيت كلها مغنيين صوتهم قوي يعني. يعني يعني يعني الله اكبر، مش بنحصل كلها يعني اغنيات صوتها الحمد قوي لله. مطربين قوي جدا. هل الصوت القوي بيحتاج الاحساس كمان معاه؟ لان في ناس صوتها قوي من غير احساس. طبعا بصي، هو اي صوت يعني اي مطرب ده الاحساس ده رقم واحد، لانه انت في الاول وفي الاخر بتخاطب جمهور. الجمهور ده لازم يحس بيك. يعني لازم يصدقك، فمش هيصدقك وانت ما عندكش احساس. طموح مروة حمدي في المغنى الخاص بتاعها ايه؟ يعني عايزه امتى بقى يبقى، والخطوه دي هتيجي امتى؟ والله هو انا المفروض ابدا من زمان جدا، بس طبعا كل شيء نصيب، والمجال مش سهل خالص. ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك يلاقي كل تتنى تسير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك يلاقي كل تتنى أصدقائي. أرجو أن أنتم تكونوا استمتعتم معايا بالسهرة الخاصة اللي قدمناها عن أوبرا إسكندرية وفرقة الموسيقى العربية في أوبرا إسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. أنا شخصيا سعدت جدا بكل الأصوات اللي سمعتها، أصوات جميلة وواعدة جدا، ومش عايزة أشكر حد وأسيب حد، بشكرهم كلهم على بعض. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات. أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.